فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل أحوال الجد. ثم بنو الأب وهم الإخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد، ثم بنو الجد وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا. وكذلك أبدا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم، أقرب مع بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذه هي بداية الحديث في مسائل العصبات. والعصبة هو القريب، هو القريب، والمقصود به هنا القريب الذي يرث كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقته الفروض، أو يأخذ ما أبقته الفروض. يقول الناظم: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يقبل بعد الفرض له فهو أخ العقوبة المفضلة. كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، يعني المولى هو السيد المعتق. وقلنا إن العتق أحد أسباب الميراث. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يدخل بعد الفرض له فهو أخ العقوبة المفضلة. هذا هو التعريف الإجمالي للعصبة. والعصبة على ما ذكر العلماء رحمهم الله ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، عصبة بنفسه، والعصبة بنفسه ضابطه كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني ليس بينه وبين الميت، لا يدري بأنثى إلى الميت، هذا عصبة بنفسه. كل قريب يدلي إلى الميت بغير أنثى فهو عصبة بنفسه، فهو عصبة بنفسه. هذا العصبة بنفسه أربعة جهات: العصبة بنفسه، أصحاب العصبة بالنفس أربع جهات: البنوة والأبوة والأخوة والعموم. أربع جهات هي جهات العصبة بالنفس: أولها البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. هذه أربع جهات، وهي مرتبة بحسب ذكرها، يعني أولها البنوة، ثم الأبوة، ثم العمومة، الأخوة، ثم العمومة. هكذا يرثون بالتعصيب، ومن كان منهم صاحب درجة متقدمة فإن من بعده من كان من جهة تالية لها فإنه لا يرث معه. وأول هذه الدرجات على ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، أول هذه الجهات جهة البنوة، جهة البنوة فإنها هي المقدمة في التعصيب، فحيث وجد الأبناء أو أبناؤهم فإنهم يقدمون في الإرث بالتعصيب على غيرهم. ولماذا يقدم الأبناء على الآباء؟ المؤلف هنا رحمه الله ذكر دليلا واحدا مما استدل به العلماء رحمه الله على تقديم الأبناء في الإرث بالتعصيب على الآباء، فقال: إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم أولا، ذكرهم في كتابه الكريم أولا، فقال: يوصيكم الله بذكر الأشياء الأهم، يقدمون الأهم على غيره. وما فائدة هذا؟ هل نحن ملزمون به؟ نقول نعم، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فجاء على أسلوب العرب في الثقافة وطريقتها في الكلام. ومن عادتهم أنهم يبدأون بذكر الشيء الأهم أولا، هذا دليل. قد ذكر العلماء أيضا أدلة أخرى، منها أنه إذا اجتمع الابن والأب كان الأب صاحب فرض، كان الأب صاحب فرض، كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل ذكر الأبناء أولا، ثم بعد ذلك جاء فبين ميراث الأبوين مع الأبناء، فجعلهم مع الأبناء أصحاب فروض، أصحاب فروض. وهذا يدل على أنه إذا اجتمع الأب والابن كان العصبة من؟ كان العصبة هو الابن، كان العصبة هو الابن. ذكر بعض العلماء، الإمام الزيلعي رحمه الله من الحنفية ذكر دليلا آخر، دليلا عقليا، وهو أن الإنسان يقدم ابنه على كل من عداه، وهذه الأدلة فطر الله الناس عليها. ولذلك ورد في الحديث: الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. فلذلك قالوا هذا من باب يعني تقبل الاستدلال وتقبلته، لماذا يقدم الابن في حال التعصيب على الأب؟ هذه الجهات الأربع هي جهات العصوبة بالنفس، وكما تلاحظون فإنه ليس فيها أنثى، ليس فيها أنثى، الأبناء وأبناؤهم والآباء جهة الأبوة والأخوة والعمومة، ليس فيه أنثى، لأن كما ذكرنا قبل قليل رابط العصبة في نفسه كل ذكر، كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني ليس بينه وبين لا يدري إلى الميت بأنثى، هذا هو لا يدري إلى الميت بأنثى، هذا هو العصبة في نفسه. إلا المعتقة، المعتقة المرأة إذا أنعمت على عبدها على عتيقها كانت عصبة بنفسها، ترثه إن لم يكن له وارث. والناظم رحمه الله يقول: وليس في النساء سرا عصبة، يعني بنفسه، ليس في النساء سرا عصبة إلا الذي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء سرا عصبة إلا الذي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة. إذا كان المعتق كنت امرأة اعتقت عبدها ثم توفي هذا العبد وترك مالا وليس له ورثة يرثونه، فإنها ترثه مكافأة لها على صنيعها. نعم، هؤلاء العصبة بالنفس، وهم على هذا الترتيب الذي ذكرناه: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. وفي داخل هذه تفصيلات أيضا، فإن الأبناء يقدمون على أبناء الأبناء، لو وجد ابن وابن ابن فإن العصبة هنا الابن هو الذي يرث ويحسب ابن الابن يقدم عليه. وكذلك لو وجد الأخ الشقيق والأخ لأب فإن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب عصبة، إذا وجدوا كان كان الميراث لمن؟ للأخ الشقيق، لابن الأخ الشقيق، وكذلك للعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. وقد نظم بعض علماء المواريث رحمهم الله هذه الدرجات وترتيبها في قوله: التقديم عن جهة أول مرتبة من مراتب التقديم في العصبة بالنفس الجهة، وهي الأربع التي ذكرناها: البنوة، الأبوة، الأخوة، العموم. فمن جهة التقديم ثم بقربه قدموا الابن على الأب بالإرث بالتعصيب، ثم بقربه قدموا من كان أقرب منهم إلى الميت، من كان أقرب درجة. الابن يقدم على ابن الابن، والأب يقدم على ابن الأب، والعم يقدم على ابن العم. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة تجعل، وبعدهما التقديم بالقوة تجعل. يعني إذا استووا، إذا استووا من هذه الحيثية الجهة، كانوا إخوة مثلا، جهة الأخوة، ننظر حينئذ إلى الدرجة بالجهة التقديم ثم بقرب، استووا جهة، ننظر إلى القرب. فإذا تساووا في القرب كانوا كلهم أخوة، ننظر إلى قوة القرابة، نقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، أو نقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، وهكذا في جهة العموم. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة تجعل، بعدهما التقديم بالقوة تجعل. هؤلاء إذا وجدوا الجهات الأربعة هذه، إذا وجدت جهة منها وورثت بالتعصيب، ووجدت معها أنثى من نفس الدرجة، فإنها تتعصب به، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وجد الأبناء الذكور مع البنات فالإنس التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا وجد الإخوة والأخوات من غير الأم، الإخوة الأشقاء أو لأب، إذا وجدوا مع من يماثلهم، وجد الإخوة الأشقاء مع الشقيقات، أو الإخوة لأب مع الأخوات لأب، فإنهم يعصبونهم، بشرط أن تكون الأنثى صاحبة فرض، لأنها لو لم تكن صاحبة فرض كانت من ذوي الأرحام فلا تتعصب بهم، كالعمة، كالعمة، أخت العم هذه ليست صاحبة فرض، فلذلك لو وجدت مع العم الميراث كله لمن؟ للعم، ولا شيء لها. هذه الجهة أو القسم الأول من أقسام العصبة، وهو العصبة بالنفس. بقي العصبة بالغير والعصبة مع الغير. فالعصبة بالغير، العصبة بالغير البنات، بنات الابن مع البنات مع الأبناء، أو بنات الابن مع أبناء الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوات، والإخوة الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، يعني أربع جهات: البنات مع الأبناء، هذه عصبة بالغير، وبنات الابن مع أبناء الابن، سواء كان ابن الابن على ما مضى معنا في الدرس الماضي، سواء كان ابن الابن في درجتها أو أنزل منها، حتى ولو كان ابن الابن في درجة أنزل من درجتها فإنها تتعصب. والإخوة والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات الأب مع الإخوة الأب، هذه أربع صفات، أربع للعصبة بالغير، للعصبة بالغير. ومن ضوابط العصبة أو من شروط العصب التعصيب بالغير أن تكون الأنثى صاحبة فرض، الأنثى التي تتعصب مع غيرها لا بد أن تكون صاحبة فرض، كما ذكرنا بالنسبة للأخوات وبالنسبة للعمات، كنا العمات لا يرثن، لا يتعصبن مع الغير لأنهن لسنا من أصحاب الفروض. وأما الأخوات الشقيقات أو الأخوات للأب أو البنات أو بنات الأب فإنهن من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض، لأن البنت إما ترث النصف أو ترث، إذا كنا أكثر من ذلك، إذا كانت واحدة ترث النصف، وإذا كانت أكثر ورثنا الثلثين، وهكذا. واحدة كانت لها النصف، وإذا كنا أكثر من واحدة فلهن. لا بد أن تكون المرأة التي تتعصب بغيرها صاحبة فرض، صاحبة فرض، حتى يمكن أن تتعصب بغيرها. ولا بد أن يكون الذي يعصبها في درجتها، لا بد أن يكون الذي يعصبها في درجتها، فلا تتعصب الأخت لأب للأخ الشقيق، ولا تتعصب الأخت الشقيقة بالأخ لأب. واضح هذا؟ لا بد أن يكون في درجتها وفي قوة قرابتها حتى يصح أن تتعصب به، إلا ما ذكرناه في بنات الابن مع ابن ابن أنزل منهن، فإنه يعصبهن، يعصبهن من كان في درجتهن ومن كان أنزل منهن أيضا. نعم. إذا لا بد أن تكون هذه الأنثى صاحبة فرض، ولا بد أن تتعصب بمن هو في درجتها وفي قوة قرابتها أيضا. نعم. ويمكن أيضا أن نضع نشير إلى ضابط وضعه العلماء بالنسبة للعصبة للغير، فقالوا كل من ورثت، كل أنثى ورثت النصف كان فرضها النصف عند الانفراد، أو الثلثين كان فرضها الثلثين عند الاجتماع، يعني إذا كنا عددا فهن عصبة مع الغير. وهذا لا يتحقق إلا في البنات وفي الأخوات، في البنات ذريات أو بنات الابن لأب. فكل من ورثت النصف بانفرادها أو الثلثين مع غيرها، يعني إذا كنا عددا ورثنا الثلثين فهي عصبة مع الغير، فهي عصبة مع الغير. وهذا لا يتحقق كما قلنا إلا في هؤلاء الأصناف الأربعة، في البنت الصلبية وفي في بنات الصلب وفي بنات الابن وفي الأخوات الشقيقات وفي الأخوات لأب، فإن كل هؤلاء إذا انفردت واحدة منهن أخذت النصف، وإذا وجدت مع غيرها ممن هو في درجتها وقوة قرابتها أخذنا الثلثين. هذا بالنسبة للعصبة بالغير، تتعصب بمن؟ بأخوها، تتعصب بأخيها. ويبقى النوع الثالث من أنواع العصبة، وهو العصبة مع الغير. العصبة هذا الذي ذكرناه الآن عصبة بالغير، هي بنفسها ليست عصبة، ليست صاحبة تعصيب، إنما هي صاحبة فرض، صاحبة فرض. ويأتي القسم الثالث وهو العصبة مع الغير، وهذا محصور في الأخوات مع البنات، في الأخوات مع البنات فقط. إذا وجد البنات، إذا وجد البنات وأخذنا فرضهن كاملة، أخذنا الثلثين، ووجدت معهن أخت واحدة فإنها لا تجد شيئا. لماذا؟ لأن فرض النساء، العدد من النساء الوارثات استكملنه البنات فسقط. ولو كانت البنت واحدة أخذت النصف تأخذ الأخت الثلثين، لكن إذا استكمل البنات الثلثين سقطت الأخت. أما إذا كان الأخوات عددا، وجد عدد من الأخوات، أخوات شقيقة أو أخوات لأب مع البنات، فإنهن يستثنى عصبة مع الغير، مع الغير بشرط أن يكون عددا. والناظم رحمه الله أشار إلى هذا بقوله: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. إذا وجد العدد من البنات واستكملن فرضهن ثلثين، فما بقي إن وجد عدد من الأخوات يأخذنه بالتعصيب، يأخذنه بالتعصيب. وهنا أيضا يأتي الترجيح بقوة القرابة، فلو وجد مع البنات أخوات شقيقات وأخوات لأب، فإن الميراث لمن؟ للأب. للأخوات الشقيقات، الميراث للأخوات الشقيقات. أيضا الأخت إذا الأخوات إذا تعصبنا مع البنات أصبحنا عصبة مع الغير، أصبحنا مثل أخيهن، يحجبنا من يحجبه أخوهن. فإذا وجدت أخوات شقيقات حجبنا الأخوات لأخ، وإذا وجدت أخوات وابن أخ، ابن أخ سواء كان شقيقا أو لأب فإنه محجوب بهم، لأن ابن الأخ لا يرث مع الأخ شيئا. إذا وجد الأخ ووجد ابن الأخ فالميراث لمن؟ الميراث للأخ. فهنا الأخوات إذا أصبحنا عصبة مع الغير أصبحنا في قوة أخيهم، فيحجبنا من يحجبه أخوهم، يحجبنا من يحجبه أخوهم. فإذا أصبحت الأخوات الشقيقات عصبة وورثنا هنا يحجبنا ابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأخ. في جملة التعصيب، تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. مسألة: وكل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها. نعم، كل ذكر يدلي بنفسه، هذا رابط العصبة بالنفس، كل ذكر يدلي بنفسه أو ذكر آخر، يعني مثل ابن الابن وابن الأخ وابن العم، هؤلاء ذكور يدلون بأنفسهم أو بواسطة ذكر آخر ليس بينهم وبين الميت أنثى، هؤلاء عصبة بالنفس. إلا الزوج والمعتقة، الزوج ليس بعصبة مع أنه يدلي بنفسه، الزوج ذكر يدلي إلى الميت بنفسه لكنه لا يرث لأن إرثه ليس بسبب القرابة وإنما بسبب الزواج، بسبب عقد النكاح. فإرثه وإن كان بنفسه بعصبة وإرثه ليس بسبب القرابة وإنما هو بسبب النكاح. وكذلك المعتقة إنها تدلي بنفسها، عصبة بنفسها لكنها ليست مدلية إلى الميت بذكر. واضح هذا؟ هذا استثناء القاعدة. الأصل أن كل ذكر يدلي بنفسه إلى الميت عصبة بغيره، إلا أو كل من يدلي إلى الميت بواسطة بنفسه أو بذكر بواسطة بذكر فهو عصبة بغيره بنفسه إلا الزوج، فإنه وإن أدلى بنفسه إلا أنه يرث بسبب الميراث بسبب النكاح وهو صاحب الفرض الفرض وليس من أصحاب العصبات. وإلا المرأة المعتقة فإنها وإن أدلت بنفسها إلا أنها ليست من إرثها ليس بسبب القرابة. أحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسقط الفروض فلأولاد رجل ذكر. يعني هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى توريث العصبات، هو من يأخذ القريب الذي يأخذ كل المال إذا انفرد أو يأخذ ما أسقط الفروض، ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسقط الفروض فلأولى رجل ذكر، أو كما في الرواية الأخرى: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقوله عليه الصلاة والسلام ذكر هنا للتنبيه على أنه ليس المقصود من قوله رجل أنه لا يكون عصبة ولا يكون مستحقا للميراث إلا إذا كان بالغا راشدا، بل يستحقه وإن كان ذكرا صغيرا، حتى وإن كان طفلا رضيعا هذا يستحق، ما دام ذكرا فإنه عصبة بنفسه. وأقربهم الابن وابنه وإن ندل، لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: الله في أولادكم، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به، ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة. هذا طبعا مدروس لعدم وجود الإخوة، لأنه مر معنا فيما تقدم أن الجد إذا وجد مع الإخوة فإنه لا يحجبهم وإنما يقاتلهم على ما هو لأنه يدلي إلى الميت بنفس الطريقة التي يدلون بها كلهم بواسطة الأب، الإخوة يدلون بواسطة الأب والجد يدلي بواسطة الأب. فإذا لم يكن للميت إخوة ووجد جده فإن الجد عصبا ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة فإن اجتمعوا فقد مضى ذكره.